منهم. بعض العلماء عدوا هذه الآية من الآيات التي فيها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ أحسن، نعم، القدم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل في شيء آخر برضو من الخصائص في سبيل هذا؟ نعم، قوله تعالى لعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته العظيمة. فانظر إلى حب الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، يحلف بحياته ويقول لعمرك يا محمد، يعني زي ما تقول أنت طبعا غلط وحياتك خطأ أن احنا نحلف غير الله، لكن الله حلف بحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يحصل لنبي آخر من الأنبياء. ولعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون، وهنا حلف بكلامه بقوله، وقيل أقسم بقول محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ يا رب شافعي عمر، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل إن فيه معطوف على وعنده علم الساعة مع كل الفصل، وعنده علم الساعة وعلم فيه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا قول وسيأتي أقوال أخرى. وفيه أي في لمحمد صلوات الله عليه تاكيا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم، يا رب إن هؤلاء قوم، إن هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم بدعائهم إليه قوم لا يؤمنون، أي بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر. كقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، فادعى ان الضمير في فيه لعيسى لا دليل عليه ولا وجه له، وما تضمنته هذه الايات الكريمه من شكواه عليه الصلاه والسلام الى ربه عدم ايمان قومه جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال موسى عليه السلام شاكيا قومه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، وقال نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى آخر الآيات. فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فيها قراءتان فسوف يعلمون وقراءة أخرى فسوف تعلمون. هذه الآية الكريمة يقول التنكيسي رحمه الله، هذه الآيات الكريمة تضمنت ثلاثة أمور. الأول أمره بالصفح عن الكفار، صفح عنه أمره تعالى بالصفح عن الكفار. الثاني أن يكون لهم سلام. الثالث تهديد للكفار لأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار. أما الأول فقد أوضحه قوله تعالى فافتح عنهم، قال تعالى وإن الساعة لآتية فافتح الصفح الجميل، وقال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. والصفح هو الإعراض عن المؤاخذة بالذنب، قال بعضهم وهو أبلغ من العفو، قال لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق، فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضا عن عتابه فما فوقه. وأما الأمر الثاني فافتح عنهم وقل سلام، فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الطيبين عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب هذا السياق وقالوا إيه أعرض عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يسمى كلمة واحدة في اللغة العربية يعبر عنه كلمة واحدة على وزن المفاعلة. لا أيوة المشاركة، المشاركة يعني كل واحد خلاص بتقول فيش بينه وبين الشيء انت في حالك وانا في حالي وكل واحد يروح لحاله، بيعبر عن كلمه ايه؟ المتاركه، المتاركه كما في قوله لكم دينكم ولي دين،